نسرح في طريقنا والأيام اللي بتجمعنا ممكن في ثواني تفرقنا ساعات الدنيا بتلهينا عن أغلى وأقرب ناس لينا وفي يوم عمرنا ما بنتمنى نلاقيهم ما بقوش حوالينا ما بنحسش بقيمة الحاجة إلا لما تروح وكان في صوت بيصرخ فينا واحنا ما بنسمعش ونمنا مع اللي ضاعوا وراحوا وقلبنا زمان كانوا هنا بينا وحوالينا واللقاء مسموح ودلوقتي ومهما بكينا اللقاء ما ينفعش شيل عنهم خوفهم وتعبهم يمكن يسيبوك هما الأول أو يمكن انت اللي تسيبهم على قد ما تقدر فرحهم بصلهم واحفظ ملامحهم هيجيلك يوم فيه تتمنى لو حتى في نومك تلمحهم.